السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع منظومة المنيرة في مهم علم السيرة للشيخ العلامة الشيخ صالح العصيمي حفظه الله تعالى وبارك فيه. وفي هذا الدرس إن شاء الله عز وجل نتعرف على عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف السنة التي توفي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: 27 غزا بالنصرة، وموته في 11 الهجرة. 27 غزا بالنصرة، وموته في 11 الهجرة. 27 غزا بالنصرة، وموته في 11 الهجرة. 27 غزا بالنصرة، وموته في 11 الهجرة. 27 غزا بالنصرة، وموته في 11 الهجرة. بلغت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 27 غزوة، 27 غزوة من الغزوات التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة، يعني مؤيدا بالنصرة من الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم منصورا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب. إذن كم عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 27 غزوة. وقد أيد الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم بالنصرة. ثم ذكر الناظم بعد ذلك مسألة أخرى، وهي السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وموته في 11 الهجرة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من الهجرة، وكان ذلك في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. وتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مولده في 12 من ربيع الأول، وكانت وفاته أيضا في 12 من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ونلتقي إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.